فرضا كانت في صلاته فيه أو تطوعا، وكل ساع في خرابه فهو من المعتدين الظالمين. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أعتذر إليكم بسبب الصوت، يعني في انحباس قليلا في الصوت، لكن إن شاء الله يصل إليكم. هذه الآية الحقيقة من الآيات التي يحسن التطبيق عليها لمعرفة اختلاف نظر المفسرين. والطبري رحمه الله تعالى في هذه الآية سلك جادة التفسير سلوكا صحيحا، وبعض من جاء بعده كابن كثير رحمه الله تعالى ومن المتأخرين الطاهر بن عاشور لم يحالفهم التوفيق في مناقشة هذه الآية أو الاعتراض على الطبري، لأن ابن كثير اعترض على الطبري في هذا أو في هذه الآية بالذات. السؤال الذي نحتاج أن نفهمه لمناقشة هذا الرأي هو: ما الذي أراده ابن جرير في بداية حديثه؟ ما الذي أراده ابن جرير في بداية حديثه؟ لاحظوا أن ابن جرير رحمه الله تعالى قال: فإن قال لنا قائل ومن الذين عنى الله بقوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله. فإذا الآن الحديث عن ماذا؟ الحديث عن المعني بهذه الآية أولا، بدلالة أنه في آخر تقرير للآية قال: وإن كان قد دل بعموم قوله إلى آخر ما ذكر. فإذا هو الآن لا يناقش في مبدأ هذه الآية، ولا يناقش هل هذه الآية عامة أو خاصة، ما جاء إلى هذا الباب. هو كلامه الآن من هو المعني بهذه الآية أولا، من هو المعني بهذه الآية أولا. هناك خطوات تسلك لمعرفة من هو المعني بهذه الآية أولا. طبعا الطبري ذهب إلى نظرين: نظر سياقي ونظر تاريخي واقعي. بمعنى النظر السياقي اللي ذهب إليه واضح جدا، أن الآيات قبلها وبعدها يتحدث عن أهل الكتاب من حيث العموم واليهود على وجه الخصوص. لكن النظر التاريخي الواقعي أنه لم يقع تخريب في بيت الله الحرام. طبعا ابن كثير تأول أنه يعني ما يعني اجتهد في أنه يقول وأي تخريب من منع الصلاة ومنع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ليس هو المراد. لو كان هذا هو المراد لكان تكرار في الآية، وإنما الصحيح أن المراد بالتخريب هو الذي أشارت إليه الآثار، الذي أشارت إليه الآثار. فإذا المسألة الآن عندنا هنا هي أن ننظر من المعني بالآية أولا، والآثار التي أوردها واضحة جدا في أنه حصل الأمران: المنع من الصلاة وتخريب البيت، المنع من الصلاة وتخريب البيت. أما الذي حصل من قريش هو المنع من البيت فقط، أما تخريب البيت لم يقع، بل كانوا يعظمون البيت، ما كانوا يعني يدنسونه أو يفسدونه. ووضعهم للأصنام إنما كان هذا جزء من ما يرونه هم أنه تعظيم، فأيضا لا يسمى كذلك، لأننا نتكلم الآن عن الواقع الذي حصل. أيضا في قضية مهمة في هذا الباب هي الآن أننا عندنا مجموعة من الآثار. طبعا الطبري اعتمد على قول الأكثر هنا، وهو الذي تسنده الآية من جهة المعنى، لأنه صار فيه الوصفان: وصف المنع ووصف التخريب. وأما القول بأن المراد بهم كفار قريش، رواية وردت من زيد كما وردها، وأيضا رواية وردت عند غيره يعني من عباس، لكنه لم يريدها، ليست عنده. فإذا بما أن الآثار الآن يعني متغايرة في هذا الباب، فاختيار أحدهم على الآخر يحتاج إلى قرائن تستخدم. فلما استخدمنا القرائن وجدنا أول قرينة السياق، والقرينة الثانية الواقع التاريخي. القرينة الثانية الواقع التاريخي، في السياق والواقع التاريخي يخدم من قال أن المراد به بيت المقدس، ونقول فعل بيت المقدس قد حصل منع الصلاة فيه وحصل تخريبه وحصل تخريبه. طيب، قضية الثانية التي ذكرها الإمام هنا وهي قضية منهجية قل من ينتبه لها أو يدركها، وهي بداية عبارتي لما ذكر بداية الترجيح، لما قال والدليل على صحة ما قلنا في ذلك قيام الحجة بألا قول في معنى هذه الآية إلا أحد الأقوال الثلاثة التي ذكرناها. كيف تقوم الحجة على هذه الأقوال الثلاثة بالنسبة له هو وبالنسبة لمن يطلع على كتابه؟ هل عندنا نحن الآن قول رابع نستطيع أن نحتج على الإمام به؟ الجواب لا. إذن نحن الآن لا نستطيع أن أو لا نجد في المنقول قولا رابعا، كما لا نستطيع أن نفترض قولا رابعا. كذلك ما يأتي أحد يحتج على الإمام ويقول وما يدريك، لعل هناك قولا رابعا وأنت لم تعرفه. طبعا هذا الأسلوب من النقاش خطأ. لماذا؟ لأننا في القضايا العلمية لا نناقش عن المعدوم، يعني ما نتكلم عن المعدوم وإنما نتكلم عن الموجود. ومن المشكلات العلمية التي نقع فيها اليوم أننا أحيانا نفترض معدوما افتراضا ونلتزم به أو نلزم به، وهذا خطأ. فهذا نوع من الافتراض، أنا طبعا ذكرته هنا لأهمية كلام الطبري للتأصيل في المسألة، هذا نوع من الافتراض لا يصح. هذا نوع من الافتراض لا يصح، يعني في العلم لا يصح أن تفترض معدوما. مثلا إذا جينا إلى قول منسوب إلى مذهب من المذاهب، ماذا أجمع فقهاء المذهب على هذا القول أن قول الإمام هو كذا، ما يأتي واحد يفترض عليه ويقول وما يدريكم لعل الإمام له قول آخر وأنتم لم تعرفوه، هل يصلح هذا؟ هذا لا يصلح، وهذا ليس سبيلا علميا. ومع ذلك مع الأسف تجد أننا نستخدم في بحوثنا أو في مناقشات مناظراتنا مثل هذا الأسلوب، وهو الحقيقة أسلوب اعتبره اعتباطي لا قيمة له، يعني هو أسلوب اعتباطي لا قيمة له، وإنما نحن نتكلم عن الموجود ولا نفترض شيئا معدوما ونقول قد يكون كذا قد يكون، لأن القديات هذه كثيرة جدا جدا، إلا لو وجد قرائن تلمح أو تشير فنعم، أما أن نفترضه معدوما هكذا فلا. فإذا نحن حينما نستخدم هذا المنهج الذي استخدمه الطبري فأنه ليس أمامنا إلا هذه الأقاويل، والطبري يعطينا منهج أنه ما دام أمنا هذه الأقاويل الثلاثة فإذا الحق لا يخرج عن أحد هذه الأقاويل الثلاثة، الحق لا يخرج عن أحد هذه الأقاويل الثلاثة. فأي هذه الأقاويل التي ينصرها الدليل وتنصرها القرائن العلمية يبدأ الآن يناقشها، وكما تلاحظون جعل السياق وجعل الواقع التاريخي حجة احتج بها. طيب، الطبري الآن إذن هو يتكلم عن المراد الأولي بالآية، ما الذي عني بها أولا بغض النظر عن هل الآية تعم أو ما تعم. بعد ذلك انتقل إلى قضية التعميم، ونبه على أن ما حصل من كفار قريش ما أحد يخالف أنه منع لمساجد الله، ما بخلاف. ولهذا قاله بعد ذلك، قال وإن كان قد دل بعموم قوله ومن أظلم أن كل مانع مصليا من مسجد لله فرضا كانت صلاته إلى آخره، قال فهم المعتدين الظالمين. يعني إذن الآن الآية بعد أن بين من المراد بها أولا يمكن أن يعممها. فالآن إذن انطلق الآن هو في التعميم من دلالة اللفظ أو من القياس، هو الأصل الآن أنه ينطلق من القياس، يعني أنه كل من حصل له هذه الحالة المشابهة لحالة النصارى من منع مساجد الله أو التخريب فإنه يكون من المعتدين الظالمين، يكون من المعتدين الظالمين. ابن كثير لا عكس الموضوع، جعل الآية على العموم وادعى أن العرب هم المقصودون وعمم الآية بهذا، وهذا ليس بدقيق. كذلك كما قلت لكم أيضا الطاهر بن عاشور، وجعل الآية على نوع من الانتقال السياقي، وسبقا أشرت لكم بهذه المسألة المهمة وهي الانتقال السياقي من موضوع إلى موضوع أنه مهم جدا، وهذا يقع احنا نتكلم طبعا عن رأي المفسرين عن نظر المفسرين، يعني الانتقال السياقي بنظر المفسرين هذا مهم بحثه. لو بحث عند المحررين من المفسرين يمكن نجد أمثلة ونجد فيه خلافات بين المفسرين. الطبري الآن لا يرى أن السياق انتقل، يرى أن السياق لا يزال باقيا في صنف أهل الكتاب. غيره يرى أن السياق انتقل، لأنه إذا كان المقصود به والمعنى به العرب فسيكون في انتقال في السياق. فما هو سبب هذا الانتقال؟ سيبرر أو يعلل من يقول بالانتقال بالسياق علة هذا الانتقال، ثم يعود إلى السياق مرة أخرى إلى الحديث عن القوم الذين تحدث الله سبحانه وتعالى عنهم. فإذا هذه المسألة أو هذه الآية قصدي إن صالحة لنقاش هذه القضايا، يعني قضية الانتقال السياقي، هذه قضية النظر إلى اللفظ من حيث التعميم أو القياس، قضية المراد بالآية أولا، المعني بها أولا، وكيف تعامل معها الطبري. كل هذه المسائل بحاجة نحن إليها في معرفة طريقة التفسير وكيف يعني نفسر القرآن، وأن الأمر ليس هينا أو يسيرا أو سهلا أن يقول الإنسان والله هذه الآية كذا وهذه الآية كذا. مثلا على سبيل المثال اتفق السلف على أن قول الله سبحانه وتعالى لعمرك أنه قسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أقسم الله بحياة نبي غيره صلى الله عليه وسلم. هذا الإجماع من الصحابة والتابعين وأتباعهم لولا وجوده لقلنا أن السياق الأقرب أن يكون في من؟ في لوط، يعني الأقرب أن يكون في لوط لأنه في سياق قصة لوط عليه الصلاة والسلام. لكن لما وجدنا الإجماع دل على أن هذا القسم جملة معترضة في كلام أو في وسط الكلام عن قصة لوط عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا التحول السياقي هكذا فهمه الصحابة واتبعوا اتباعهم، ونحن الآن نثبت أنه تحول سياقي في هذا الموطن وأن هذا القسم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. بخلاف الزمخشري لما جاء عند هذه الآية انفرد وقال إنه قسم بحياة لوط بناء على ماذا؟ على السياق، يعني فترك الآثار واعتمد على ماذا؟ على السياق. فإذا هذه الإشكالية، يعني الإشكالية مهم أن تكون يعني أحد مناطات البحث العلمي، أحد مناطات البحث العلمي لتحول الخطاب من قضية إلى قضية حتى لو كانت أحيانا تكون بكلمة. والطبري رحمه الله تعالى يعني دقيق فيها جدا جدا، وأيضا متنبه لها غاية الانتباه، بحيث أنه يفكك لك الآية جملة جملة لكي يربطك بالسياق، وإذا تغير السياق أيضا ننبهك أن والله ترى في خروج الآن عن السياق، خروج عن الآيات السابقة إلى كذا بقصد كذا وكذا، وإذا رجع السياق ردك إليه مرة أخرى وهكذا. فإذا هذه أيضا عندنا يعني مهمة جدا، والنظر فيها قليل أو البحث فيها الآن يعني قليل جدا. لو واحد بحثها كما قلت لكم من خلال كتب المحررين فسيجد يعني مادة كبيرة جدا. طبعا أنا سأقول كلمة للبحث وليست طبعا ليست للتقرير التام. من خلال طبعا اطلاعي على أو قراءتي بين ابن كثير وابن جرير، ابن كثير رحمه الله تعالى يعني أقل في مهارة التفسير من ابن جرير بكثير، يعني في مهارة التفسير أقل من ابن جرير بكثير. وتميز ابن كثير بكثرة إيراد الأحاديث النبوية جعلت القارئ يعني من حيث يشعر أو لا يشعر جعلته يظن أن هذا الذي يريده يعني نوع من البراعة في التفسير، وهو في الحقيقة هو نوع من البراعة لكنه لا يعطي المهارة التفسيرية ذاتها. وقصدي من ذلك أن نحن نتكلم عن بيان المعاني، ومثل هذه الأشياء اللفتات التي ذكرها الطبري هذه لا يتقنها ابن كثير مثل ما يتقنها الطبري، بل أن ابن كثير حينما اعترض على الطبري في بعض هذه المواطن يكون الصواب والنظر مع ابن جرير أكثر من كونه مع ابن كثير مثل هذا الموطن، أكثر من هذا يعني مثل هذا الموطن. لكن أخذ ابن كثير يعني سمعة في أوساطنا، يعني سمعة كبيرة في هذا، وعند التدقيق إذا جئت تحكك في المعاني وتبحث وتنظر ستجد أنك في النهاية تذهب إلى ابن جرير، لأنه أكثر متانة ورسوخا في هذا الباب من ابن كثير. ولا يعني ذلك طبعا ابن كثير ليس عنده يعني إبداعات في هذا، لا موجود، لكن الذي أقصده أنه يعني غلب على أصحابنا اليوم وعلى المتخصصين أن يذكروا تفسير ابن كثير على أنه التفسير يعني الأقرب للصواب أو التفسير الذي يصلح للقراءة أو لكننا في نظري ولا يصلح لتعلم مهارة التفسير مثل ما هو موجود عند ابن جرير الطبري. مثل مثال ذكرت لكم الآن، تلاحظون لو نحن خذنا شيء من التأمل كيف ابن جرير يناقش الموضوع، واذهبوا وقرأوا في ابن كثير ستجدون يناقش الموضوع بطريقة يعني غير طريقة ابن جرير، ولا تقرب منها، لا تقرب منها أبدا. نعم. طب شيخنا، يعني لماذا لا نعمل التحقيق التاريخي في تحرير مثل هذه المسائل؟ يعني مثلا هناك إشكالية تتعلق في القول الثاني، وأنه أصلا بخت نصر كان قبل الميلاد، فكيف يقال أنه كان مع النصارى وهو قبل الميلاد أصلا؟ هذا مثلا هذا طرف. طرف آخر أنه يعني في ناحية تاريخية لو استعرضنا تاريخ بيت المقدس لوجدنا أنه فيما يذكر في يعني كتب التواريخ والتاريخ لبيت المقدس نجد أنه يعني أثر النصارى في تدنيس بيت المقدس ليس يعني لم يذكر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بالأنبياء في رحلات الإسراء والمعراج ذكر أنه كان المسجد في ذلك الوقت كان يعني كان مقموما أو كان قمامة وجعل يعني النفايات، وقالوا أن هذه من بقايا غزو الوثنيين أو بقايا أعمال الوثنيين في بيت المقدس. فيعني هذا القول يعني لو يعني عرضناه على التحقيق التاريخي لوجدنا هناك ربما نوع من الإشكاليات تحدث. طيب، وطبعا اللي هو النظر اللي ذكرته هذا صحيح، لكن الكلام الآن عن مثل ما ذكرنا سابقا أن هناك مساعدة من النصارى من اليهود على بيت المقدس، وهذا حصل خاصة بعد عيسى عليه الصلاة والسلام، وحصل تخريبا له. فإذا الكلام الآن عن أصل التخريب أنه وقع تخريب كان بيد أهل الكتاب سواء من اليهود أو النصارى، هذا واحد. الشيء الثاني، احنا نتكلم الآن مع الطبري يتكلم مع آثار أنه هكذا وردته الآثار، هو لم يحلل هذه الآثار بالطريقة ذكرتها أنت الآن كون نبوخذ نصر كان قبل، فقد يكون خطأ إيش في الاسم، لكن في روايات أخرى غير اسم نبوخذ نصر وكان بعد النصارى يعني بعد النصرانية وحصل له تخريب. وعموما التخريب في بيت المقدس أو الأشياء توقعت من المقدس من تخريب يعني مذكورة في التاريخ ومعروفة، فالخطأ في الاسم لا يؤثر في أصل. هو قصد أن التخريب الذي ذكر في تاريخيا يعني لم يذكر أهل الكتاب لأنه هو معظم أصلا عند اليهود والنصارى، إنما كانوا يقولون ما يذكر أنها من يعني من تتابعت فيه فعائل وثنية من ابتداء من بخت نصر وامتدت. لا بالعكس، الخراب الذي كان في عهد عيسى عليه الصلاة والسلام كان بيد الفريسيين، يعني لم يكن معظما بيت المقدس لما كان موسى عيسى عليه الصلاة والسلام موجودا فيه، مع أنه هو الأصل فيه أنه معظم، لكن كان يحصل فيه أشياء يعني من اللعب وغيرها كان عيسى عليه الصلاة والسلام يستنكرها عليهم، وكانت هذه من الأشياء التي يعني أحنقت اليهود عليه وهذا معروف. لكن المقصود أن النظر أنه الأصل أو قصدي الخلاف في الأسماء لا يعني يفسد أصل القضية في كون النصارى أو اليهود وقع منهم تخريب البيت المقدس. ولا شك أن التخريب هذا لا يعني أنهم هم خربوه بأنفسهم، وإنما يعني ساعدوا، لأنهم يذكرون أنهم ساعدوا هؤلاء الوثنيين على تخريبه، يعني ساعدوا هؤلاء الوثنيين على تخريبه. قد لا يكون أيضا مرادهم هو التخريب، لكن الوثنيون غالبون عليهم فحصل هذا التخريب. يعني لو أردنا أن نحسن أيضا الظن بهم أنه ما يمكن يكون واحد يعني يفسد مقدساته بنفسه، لكن نقول أنه في النهاية الأمر لمن غلب. طيب مجال يعني التحقيق التاريخي في مثل هذه الأقوال وجعله قرينة مرجحة، هل يعني يصلح أن يعمل؟ طبعا لا شك القرائن التاريخية لا شك أنها أصل مهم جدا في في في هذا الباب، لأنها تبني معنى. إذا كانت ما تبني معنى، وسبق أن ناقشناها كثيرا، كانت ما تبني معنى ما تؤثر على المعنى ما فيها إشكال. لكن الآن تقول من المعني بهذه الآية أولا؟ إذا لم تعمل التاريخ بهذا فأنت تستذهب إلى العموم، أن الآية عامة لا تحتاج أن نعرف من الذي يريد بها أولا، فكل من حصل منه هذا وهذا فهو كذا. وهذا الذي يميل إليه المتأخرون. الطبري لا يناقش من الذي عني بها، من الذي قصد، ثم بعد ذلك يأتي التعميم بعد ذلك، فلا شك أن لها أثر كبير جدا. نعم. اللي هي لما قال سماعا عن بعض العرب المسجد ايه؟ في واحد المساجد. نعم. يبدو أنه يقصد قال خطأ من الناقل وليس من القائل، لأنه ثبت أنه قاله عربي، فغالب الكوفيون منهجهم أصلا قبوله على أنه لغة، رغم أنه في أسمى قبول لأن اسمه في المكان الجمال يبنى على هذا. هي صحيح، لكنه ما سمع، فهو ما سمع في مسجد، هو يتكلم عن السماع، أنه ما سمع، ولهذا هو قال وقد حكي سماعا، فرجع إلى معنى السماع. واللي يبدو لي الخطأ من قائله ليس قصده من قائله أي من الذي قال مسجد أصلا، لا، وإنما قصده من الناقل الذي نقل هذا. وكيف يجري الذين قالوا أنها تحول سياقي، كيف يجعلونها متصلة بما بعدها سياقي؟ لا يقطعونها، خلاص يقطعونها، يقول كذا ثم عاد إلى كذا. إذن تحول معترض. إيه تحول معترض عندهم، وهذا موجود في القرآن كثير، يعني كالالتفات، يعني هذا موجود كثيرا في القرآن، وكما قلت لك هو مادة صالحة للبحث يعني وكبيرة جدا جدا. نعم. قال القول في تأويل قوله جل ثناؤه أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، وهذا خبر من الله جل ثناؤه عمن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه أنه قد حرم عليهم دخول المساجد التي سعوا في تخريبها ومنعوا عباد الله المؤمنين من ذكر الله عز وجل فيها ما داموا على مناصبة الحرب، إلا على خوف ووجل من العقوبة على دخولهما على دخولهموها، كالذي حدثنا وأسند عن قتادة ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، وهم اليوم كذلك، لا يوجد نصراني في بيت المقدس إلا نهك ضربا وأبلغ إليه في العقوبة. وأسند عن معمر عن قتادة قال الله عز وجل ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين وهم النصارى فلا يدخلون المسجد إلا مسارقة إن قدر عليهم عوقبوا. وأسند عن أسباط عن السدي أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين فليس في الأرض رومي يدخله اليوم إلا وهو خائف أن تضرب عنقه أو قد أخيف بأداء الجزية فهو يؤديها. وأسند عن ابن زيد في قوله أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين قال نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فجعل المشركون يقولون اللهم إنا منعنا أن نبرك. نعم. طبعا القول الأخير ذكره عن ابن وهب عن ابن زيد معذرة، طبعا هو اعترض عليه لكنه ذكره ولم يحتاج أن يعيد نقاشه، لكنه تتم للخبر. والقول قتادة والسدي كما هو ظاهر هو يتكلم عن ذلك الوقت الذي كان فيه قتادة والسدي أنهم قد كانوا منعوا أن يدخلوا البيت، مع أن القصة أو بيت المقدس ما كانوا يمنع منه النصارى منعا مطلقا هكذا، يعني ما كانوا يمنعون منه عنه منعا مطلقا، لكن كانوا يمنعون أن يقيمون فيه شعائرهم لأنه صار إيش مسجدا، لأنه صار مسجدا. فهذا أيضا إشارة أيضا إلى قضية تاريخية متعلقة بخبر هذا البيت اللي هو بيت المقدس بعد أن صار للمسلمين، وكأنه خبر عن أمر جاء بعد سنين أو بعد يعني مئات السنين من خبر المنع من الصلاة فيه والإفساد فيه. نعم. السلام عليكم. قال: وإنما قيل أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، فأخرج على وجه الخبر عن الجميع، وهو خبر عمن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، لأن من في معنى الجمع وإن كان لفظه واحدا. نعم، هذا سبق طبعا كثيرا في يعني في في في, في القرآن يكثر كثيرا هذا، سبق الكلام عنه. نعم. قال: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أما قوله لهم فإنه يعني للذين أخبر عنهم أنهم منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وأما قوله في الدنيا خزي فإنه يعني بالخزي الشر والعار والذلة، إما القتل والسبي، وإما الذلة والصغار بأداء الجزية، كما حدثنا وأسند عن معمر عن قتادة: لهم في الدنيا خزي. قال: يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. وأسند عن أسباط عن السدي قوله: لهم في الدنيا خزي. أما خزيهم في الدنيا فإنهم إذا قام المهدي وفتحت القسطنطينية قتلهم، فذلك الخزي. وأما قوله ولهم في الآخرة فإن الآخرة صفة للدار، وقد بينا فيما مضى قبل لما قيل لها آخرة. وأما العذاب العظيم فإنه عذاب جهنم الذي لا يخفف عن أهله ولا يقضى عليهم فيه فيموتوا. وتأويل الآية: لهم في الدنيا الذلة والهوان والقتل والسبي على منعهم مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعيهم في خرابها، ولهم على معصيتهم وكفرهم بربهم وسعيهم في الأرض فسادا عذاب جهنم وهو العذاب العظيم. نعم، طبعا مثل هذه المواطن يعني قد يقع فيها إشكال عندما يقرأ، يعني تتحدد عنده المعاني بالأقاويل، وهذه الأقاويل إنما هي من باب التمثيل يعني لبيان هذه المعاني ليس إلا. بمعنى أن لو تأملنا الآن تأويل الإمام الطبري من قاله تأويل الآية ولم نقرأ ما قبله، هل في ما قاله في قول تأويل الآية لهم في الدنيا الذلة والهوان لآخره، هل في أحد يعترض على ما ذكره الآن الطبري في هذا؟ الجواب لا، يعني واضح جدا. لكن لو رجعنا إلى قول السدي مثلا قال: أما خزيهم في الدنيا فإنهم إذا قام المهدي وفتحت القسطنطينية قتلهم فذلك الخزي. طيب وقبل قيام المهدي وقبل القسطنطينية إيش يكون؟ ما لهم خزي؟ أليس كذلك؟ ويقع السؤال بهذه الطريقة. طبعا نحن إذا لو فهمنا بها أو لو ناقشنا بهذه الطريقة بيقع إشكال. لو كان هذا مراد السدي فنعم فيه إشكال، لو كان هذا مراد السدي فنقول نعم فيه إشكال قطعا. لكن إذا فهمنا أن مراد السدي إنما هو إشارة لمثال مما يقع عليهم فيه الخزي التام، يعني انقطع أمرهم انقطاعا تاما، لأن نعلم نحن في آخر الزمان إذا بعث الله المهدي ونزل عيسى عليه الصلاة والسلام وحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل، طبعا كما تعلمون أنه يقتل النصارى ويكسر الصليب ويقتل الخنزير إلى آخره، يعني معنى أنه لا تبقى لهم باقي، انتهى الموضوع. لأن قيام عيسى عليه الصلاة والسلام يعني قيامه الأخير هذا هو إذان بأمور كثيرة، منها إبطال هذه الديانات، يعني إبطالا تاما ما يكون لها إيش أي مقام، انتهى. يعني إما إسلام صافي وإما كفر، ما فيه كل هذه الأشياء التي نراها اليوم يعني من مذاهب ونحل وغيره كلها تزول، ما فيه إلا إما يكون الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وإما كفر، أما غيرها من الأديان والمذاهب كل هذه تزول وتذهب. فإذا كأن الآن السدي يشير إلى يعني نهاية هذه المرحلة، لكن ليس هذا هو مقام الخزي فقط، لو فهمناه أو كان هذا مراد السدي هذا فيه إشكال بلا ريب، هذا فيه إشكال بلا ريب. وكذلك الآية لا تتحدث عن، إذا كانت تتحدث عن النصارى قبل الإسلام فالكلام ليس عنهم بعد الإسلام فقط، بل هو قبل الإسلام وبعد الإسلام، يعني قبل الإسلام وبعد الإسلام. وأيضا الطبري بدلالة أنه فهم هذه الأثار على هذا الوجه أنه لم يعرج عليها أو ينتقدها في هذا، وإنما ذكر المعنى العام الذي تندرج تحته هذه الأقاويل التي ذكرها، مثل إعطاء الجزية، يعني هذا مثال من أمثلة الخزي، ولا يلزم أنه هو المراد بالخزي دون غيره. فإذا فهمنا الآثار على هذا ما يقع إشكال عندنا في هذا الباب، والله أعلم. نعم. كيف؟ إيش إشكال؟ ما في إشكال؟ قال فأخرج على وجه الخبر عن الجميع وهو خبر عمن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. إيش أول كلام فين؟ اقرأه علي بالله معليش. أيوة. طب لا ما عمم هو، والآن يفسر معنى الآية على نفس ضمائرها، ولهذا هو قال ذكر كالذي حدثني، وذكر أحاديث قصدي الآثار خاصة في في في في نفس النصارى في بيت المقدس. يعني هو الآن عباراته منطلقة من عبارات الجمع التي في الآية، لكن ما في عبارة أو ما في إشارة إلى وجود العموم عنده في هذا، هذا اللي يظهر. يعني الآن لو كان عم العموم هناك في الأخير، لكن هنا هو كان يفسر الآية وفككها على حسب الضمائر الموجودة فيها. نعم شيخنا، هل يصلح أن يقال أنه هذا خبر يراد به الأمر، لا سيما ان قد يعترض المعترض يقول ان في فتره زمنيه معينه لم يكن حالهم هكذا؟ ايه ممكن هذا ممكن يدخل في باب الاخبار التي تؤول الى الامر، اولئك ما كان لهم يدخلها الا خائفين. نعم احسن الله عليكم. قال القول في تاويل قوله جل ثناؤه ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله، يعني جل ثناؤه ولله المشرق والمغرب لله ملكهما وتدبيرهما، كما يقال لفلان هذه الدار يعني أنها له ملكا، فكذلك قوله ولله المشرق والمغرب يعني أنهما له ملكا وخلقا، والمشرق موضع شروق الشمس وهو موضع طلوعها منه، وكذلك المغرب الموضع الذي تغرب فيه، كما يقال لموضع طلوعها منه مطلع بكسر اللام كما بينا في معنى المسجد آنفا. فإن قال قائل أو ما لله إلا مشرق واحد ومغرب واحد حتى قيل ولله المشرق والمغرب، قيل إن معنى ذلك غير الذي ذهبت إليه، وإنما معنى ذلك ولله المشرق الذي تشرق منه الشمس كل يوم والمغرب الذي تغرب فيه كل يوم، فتأويله إذ كان ذلك معناه ولله ما بين قطري المشرق وما بين قطري المغرب، إذ كان شروق الشمس كل يوم من موضع منه لا تعود لشروقها منه إلى الحول الذي بعده، وكذلك غروبها كل يوم. فإن قال قائل

والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله تعالى ذكره إنما خص الخبر عن المشرق والمغرب في هذه الآية بأنهما له ملكا، وإن كان لا شيء إلا وهو له ملك، إعلاما منه لعباده المؤمنين أن له ملكهما وملك ما بينهما من الخلائق، وأن على جميعهم إذ كان له ملكهم طاعته فيما أمرهم ونهاهم وفيما فرض عليهم من الفرائض والتوجيه نحو الوجه الذي وجهوا إليه، إذ كان من حكم المماليك طاعة مالكهم، فأخرج الخبر عن المشرق والمغرب والمراد به ما بينهما من الخلق على النحو الذي قد بينت من الاكتفاء بالخبر عن سبب الشيء من ذكره والخبر عنه، كما قيل وأشربوا في قلوبهم العجل وما أشبه ذلك. فمعنى الآية إذن ولله ملك الخلق الذي بين المشرق والمغرب يستعبدهم بما يشاء ويحكم فيهم بما يريد عليهم طاعته، فولوا أيها المؤمنون وجوهكم نحو وجهي فإنكم أينما تولوا وجوهكم فهنالك وجهي. نعم، قبل ما ننتقل للفقرة الثانية، طبعا لاحظوا الآن طريقة الطبري في معالجة هذه الآثار. في بداية كلام الطبري رحمه الله تعالى في قوله ولله المشرق والمغرب، يعني لو تأملتم الآن، وذكر قال اختلف التأويل في السبب الذي من أجله خص الله تعالى ذكره بما خص به في هذا الموضع إلى آخر كلامه. إذن الآن الطبري يناقش هنا الآن سبب النزول، أليس كذلك؟ يعني عبارة الطبري واضح أنه يناقش مسألة سبب النزول، لأنه يقول السبب الذي من أجله خص الله تعالى ذكره بما خصه به في هذا الموضع، قال ونحن مبين الذي هو أولى بتأويل الآية بعد ذكرنا أقوالهم، ولم يعرج على الخلاف في هذه الأسباب التي قيلت، ولكنه ختم هذه الأسباب ببيان معنى الآية، وكأن المعنى عنده أن هذه الأسباب كلها مع اختلافها لا تؤثر على ماذا؟ على معنى الآية، يعني ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. إذا قيل إنها نزلت في صلاة التطوع، أو قيل إنها نزلت في قوم لم يعني يعرفوا القبلة واجتهدوا في ذلك، أو قيل غير ذلك من الأسباب، كان كل هذه الأسباب لا تؤثر على المعنى العام المراد من الآية. فإذن الطبري هنا تخفف من إشكالية ماذا؟ إشكالية سبب النزول، يعني تخفف من إشكالية سبب النزول وذهب إلى معنى الآية، ذهب إلى معنى الآية، وأن كل الأقاويل التي ذكرها تدل على هذا المعنى الذي ذكره، يعني كأنه خلاصة هذا الاختلاف كله لا يخرج عن هذا المعنى الذي أراد. هل هذه الفكرة واضحة؟ طيب، يعني بناء على هذا لكي نفهم أيضا منهجية الطبري في مثل هذا المقام، أنه الآن الآثار التي عنده هنا لما كانت متعددة وليس عنده فيها يعني دليل لتقديم أحدها على الآخر، وكان مؤداها في النهاية إلى هذا المعنى الذي ذكره، تخفف من نقاش ما هو السبب الذي من أجله نزلت الآية، ما هو السبب الذي من أجله نزلت الآية، لكن سيناقش مسألة وردت في بعض الآثار عن إشكالية علمية أخرى نناقشها الآن. نعم، تفضل. قال فأما القول في هل هذه الآية ناسخة أم منسوخة أم لا هي ناسخة ولا منسوخة، فإن الصواب فيه من القول أن يقال إنها آية جاءت مجيء العموم والمراد منها الخاص، وذلك أن قوله فأينما تولوا فثم وجه الله محتمل فأينما تولوا في حال سيركم في أسفاركم في صلاتكم التطوع، وفي حال مسايفتكم عدوكم في تطوعكم ومكتوبتكم فثم وجه الله، كما قال ابن عمر والنخعي ومن قال ذلك ممن ذكرنا ذلك عنه آنفا. ومحتمل فأينما تولوا من أرض الله فتكونوا بها فثم قبلة الله التي توجهون وجوهكم إليها، لأن الكعبة ممكن لكم التوجه إليها منها كما حدثنا وأسند عن مجاهد في قول الله فأينما تولوا فثم وجه الله قال قبلة الله فأينما كنت من شرق أو غرب فاستقبلها، وأسند عن مجاهد قال حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها قال للكعبة، ومحتمل فأينما تولوا وجوهكم في دعائكم لي فهنالك وجهي أستجب لكم دعاءكم كما حدثنا وأسند عن ابن جريج قال مجاهد لما نزلت ادعوني أستجب لكم قالوا إلى أين، فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. فإذ كان قوله فأينما تولوا فثم وجه الله محتملا ما ذكرناه من الأوجه لم يكن لأحد أن يزعم أنها ناسخة ولا منسوخة إلا بحجة يجب التسليم لها، لأن الناسخ لا يكون إلا لمنسوخ، ولم تقم حجة يجب التسليم لها بأن قوله فأينما تولوا فثم وجه الله معني به فأينما تولوا وجوهكم في صلاتكم فثم قبلتكم، ولا أنها نزلت بعد صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحو بيت المقدس أمرا من الله لهم بها أن يتوجهوا نحو الكعبة، فيجوز أن يقال هي ناسخة الصلاة نحو بيت المقدس، إذ كان من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة التابعين من ينكر أن تكون نزلت في ذلك المعنى، ولا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بأنها نزلت فيه، وكان الاختلاف في أمرها موجودا على ما وصفت، ولا هي إذ لم تكن ناسخة لما وصفنا قامت حجتها بأنها منسوخة، إذ كانت محتملة ما وصفنا من أن تكون جاءت بعموم ومعناها في حال دون حال إن كان عني بها التوجه في الصلاة، وفي كل حال إن كان عني بها الدعاء، وغير ذلك من المعاني التي ذكرنا. وقد دللنا في كتابنا كتاب البيان عن أصول الأحكام على ألا ناسخ في آي القرآن وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما نفى حكما ثابتا قد لزم العباد فرضه غير محتمل ظاهره وباطنه غير ذلك. فأما ما احتمل غير ذلك من أن يكون بمعنى الاستثناء أو الخصوص والعموم أو المجمل والمفسر فمن الناسخ والمنسوخ بمعزل بما أغنى عن تكريره في هذا الموضع، وألا منسوخ إلا المنفي الذي قد كان ثبت حكمه وفرضه، ولم يصح واحد من هذين المعنيين لقوله فأينما تولوا فثم وجه الله بحجة يجب التسليم لها فيقال فيه هو ناسخ أو منسوخ. نعم، طبعا هو الآن في هذا المقام أراد أن يعترض على من قال أن هذا الحكم منسوخ بناء على أن قوله سبحانه وتعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. طبعا الآية كما هو ظاهر مثل ما أشار الطبري خطابها خطاب العموم، يعني خطاب العموم سواء كان أينما تولوا فثم وجه الله سواء كنت في حاصلة أو في أي حال أخرى، كانوا قال لله المشرق والمغرب أينما تولوا فثم وجه الله، لكن هو أشار إلى معنى أنه قال أنها آية جاءت مجيء العمومي والمراد منها الخاص اللي هو العام الذي يريد به إيش الخصوص. طبعا العام الذي يريد به الخصوص أو تحديد الآية على أنها من العام الذي يريد به الخصوص يحتاج إلى دليل عقلي يدل على هذا، طبعا ليس هناك دليل نقلي في هذا لكن يحتاج إلى دليل العقل. وقال أن محتمل فأينما تولوا في حال سيركم في أسفاركم صلاة التطوع، وذكر بعض الاحتمالات التي سبق أن ذكرت في ماذا في آية في الأسباب، وهذه الأسباب التي ذكر جزء منها هنا هي تكون من قبيل العام الذي أريد به إيش؟ الخصوص. أما أن يكون حكم شرعي نسخ بحكم شرعي آخر فهذا لا ينطبق عليه معنى قول الله سبحانه وتعالى ولله المشرق والمغرب فإن ما تولوا فثم وجه الله، وهذا صحيح. لكن أهل العلم من الصحابة أو بعض أهل العلم من الصحابة والتابعين أشاروا إلى هذا المعنى. فما معنى عبارة النسخ عندهم؟ هل هم أرادوا بالفعل النسخ اللي هو أنه في حكم شرعي رفع، أو أرادوا أمرا آخر؟ هي نفس القضية، نرجع إلى الفكرة سبق أن ذكرتها لكم أنه قبل ما نحكم ننظر. لو كان الآن مراد بالآية بالفعل التوجه إلى بيت المقدس، لأنه الآن لأن الكلام الآن في لو رجعتم قليلا أول أثر أورده لما تكلم عن الأقاويل، أول أثر أورده عن ابن عباس قال كان أول ما نسخ الله من القرآن القبلة، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى آخر ما ذكر. هذه الرواية الواردة عن ابن عباس يعني فيها عبارة إيش؟ النسخ. هل في عبارة أخرى وردت عن غيره؟ لأنه الآن يعترض على عبارة النسخ الواردة عن ابن عباس. طيب، طبعا هذا الموطن ليس هو موطن الحديث عن نسخ القبلة، لأنه سيأتي، لأن هذه مقدمات لنسخ القبلة، سيأتي الحديث عن نسخ القبلة مستقلا. لكن بمناسبة ذكر كلام من ابن عباس هو أشار إلى القضية المهمة عنده وهي تحديد مدلول النسخ. وتحديد مدلول النسخ عند الطبري كما هو حدده لا ينطبق على هذه الآية، ولا لا؟ بلى بلى، لكنه استدل بقول فأنزل الله فارتابت اليهود فأنزل الله لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني كان بيكون فيها تقديم وتأخير، يعني كان بيكون فيها تقديم وتأخير وربط الآيات بعضها ببعض. طبعا هي نعرف، لكنه هو الآن أوردها، يعني الآن هو أورد عبارة الطبري قال، وأما القول بأن هل هذه الآية ناسخة أو منسوخة، هل الآية ناسخة أو منسوخة هو بناء على كلام ابن عباس الأول، لأنه الآن فإنما تولوا فثم وجه الله هو نسخ، ولا لا؟ معنى أنه نسخ شيئا قبله، كان الاتجاه إلى ماذا؟ إلى بيت المقدس، يعني كان الاتجاه إلى بيت المقدس. في رواية أخرى بس ما أدري هل أنا وهمت أو لا، إلا في رواية قتادة معذرة اللي في صفحة 51 قال قتادة ولله المشرق والمغرب ثم نسخ ذلك بقوله ومن حيث خرج فولى وجهك شطر المسجد الحرام. قتادة إذن قال فإنما تولوا فثم وجه الله، قال هي القبلة ثم نسخ القبلة إلى المسجد الحرام، يعني فيه حكاية للنسخ. يعني ولذا الطبري قال هنا عبارته معذرة قال هل هذه الآية ناسخة أم منسوخة، يعني في قول بهذا وقول إيش بهذا، يعني الآية محتملة لأن تكون ناسخة أو منسوخة، فهو اعترض على هذا المقام. طبعا لا شك أن الكلام عن, عن, عن, عن قضية نسخ القبلة هذا يأتي باستقلال، لكن الكلام الآن عن هذه الآثار الواردة اللي وردت عن ابن عباس أو وردت عن قتادة وغيرهم في كون هذه الآية ناسخة أو منسوخة، هذه الأشياء أو قصدي هذه الآثار التي ذكرها نحن حينما نتعامل معها علينا أن نفهم المراد بالنسخ عند من قال بهذا. حتى عندنا هنا قول آخر لنفسه لقتادة قال فنسخت هذه الآية ما كان فنسخت هذه الآية ما كان قبلها من أمر القبلة، وثم أورد أيضا قول ابن زيد. يعني أن هل مراد ابن عباس أو مراد قتادة هو نسخ حكم شرعي؟ فإذا كان المراد نسخ حكم شرعي نحن نناقشه الآن بناء على كيف فهم قتادة أو فهم ابن عباس مسألة الحكم الشرعي هذا، وهذا الذي ذكرت لكم أكثر مرة في تأصيل الناسخ والمنسوخ. يعني ما نستعجل في إبطال الروايات هذه بدعوى أن النسخ في القرآن قليل أو أن باب النسخ يفتح كذا، نقول لا، نحن نحتاج إلى أن نناقش هذه المسألة نقاشا أصوليا كما هو عند الأصوليين. السؤال الآن إذا قلنا أن قوله سبحانه فلنأخذ قول قتادة نطبق عليه تطبيقا مباشرا، قول قتادة معذرة نرجع له مرة أخرى. قتادة قال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، جعلها على العموم. قال ثم نسخ ذلك بعد ذلك فقال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الآن قتادة فهم أن الآية تحكي حكما وأنها خاصة بالصلاة بالتوجه في الصلاة، ولا لا؟ الآن عندنا فهمها الآن أنه من العام الذي يريد بالخصوص وأنها خاصة بالتوجه في الصلاة، وأنه قبل تحديد القبلة كان للمسلم أن يصلي بأي اتجاه كان، بأي اتجاه كان، مثل ما ذكر الآن قتادة. فلما نزلت من حيث خرجت نسخت هذا الحكم. الآن الخلاف مع قتادة حينما يقع ليس في هل الآية ناسخة أو منسوخة، هو الآن الخلاف سيقع فيه هل هذه الآية تدل على هذا المعنى أو لا، أي هذا الحكم الذي ذكره أو لا. فالمراد فقط هو هذا الحكم أو لا؟ طبعا عندنا خلاف كما تلاحظون بين وكبير جدا في كلام السلف في ما المراد بقوله ولله المشرق والمغرب. نعم. إيه واضح، ابن عباس يرى أنها ناسخة لما قبلها، وأن ناسخة هي موافقة لقوله قد نرى تقلب وجهك. أي نعم منسوخة. أي ولهذا الطبري دقيق قال أنه من يقول ناسخة يعني هل الآية ناسخة أو، يعني شوف الطبري يقول أما القول هل هذه الآية ناسخة أو منسوخة، لأنه في من قال أنها ناسخة وفي من قال أنها إيش منسوخة. أنا الآن لا أريد أن نحرر الخلاف فيها إلى أبعد من هذا، لكن أنا قصدت فقط أننا حينما نناقش هذه المسألة من جهة الناسخ ومنسوخ أننا نعرف كيف فهم قتادة أو حتى ابن عباس أن هذا حكم شرعي ثم وقع عليه النسخ. إذا كان فهم هذا فما في إشكال، يعني ليس هناك إشكال في أن نقول أنه والله بناء على رأي قتادة أنه هذا يقع عليه النسخ. لكن هل الذي فهمه قتادة صواب أو لا هذه قضية أخرى، لكن الكلام نحن الآن عن تحرير مدلول أو مفهوم النسخ، هذا الذي أردت أن يعني أن أنبه إليه في هذا المقام. وإلا كما تلاحظون الآية فيها خلاف في يعني ما السبب الذي من أجله نزلته، خلاف كما تلاحظون وسيع، يعني ليس خلافا ما هو قوله قولين أو ثلاثة، يعني فيها عدة أقاويل، يعني عدة أقاويل. الطبري طبعا اعترض على هذا بناء على النسخ الأصولي وحكم على أنها آية جاءت مجيء العموم والمراد منها الخصوص، فإذا كانت عامة وريد منها الخصوص سيدخل فيها قول قتادة قطعا بناء على عبارة السلف أن النسخ تكون أعم من النسخ الاصطلاحي المعروف، فما يكون فيه راكش اختلاف بين من قال إنها ناسخة أو منسوخة وبين من قاله الطبري. إذا نحن عالجناها بطريقة الطبري وقلنا إن عبارة النسخ هنا ممن قال بها من السلف ليس المراد بها النسخ الأصولي، وإن المراد بها رفع جزء من معنى الآية أو حكم الآية، يعني جزء من معنى الآية أو حكمها، فما يكون فيه إشكال، لأن التخصيص أو أن العامل يدرب الخصوص هو سيكون نوع من هذه الأنواع التي ذكرها. ولهذا هو في آخر كلامه قال من أن يكون بمعنى الاستثناء والخصوص والعموم والمجمل والمفسر، هذه الأشياء الثلاثة قال فمن الناسخ والمنسوخ بمعزل، يعني معنى أنه كأنه الآن رأى أنه هذه الأشياء قد يقع فيها حكاية النسخ ويقول لكنها في الحقيقة عن النسخ بمعزل، وكلامه صحيح بناء على النسخ المراد بالنسخ الأصولي اللي يرافع حكم شرعي بحكم شرعي آخر. لكن إذا قلنا لا أن النسخ المراد به رفع أي جزء من معنى الآية أو حكمها بغض النظر عن نوع الرفع، هذا سيدخل فيه إيش كل ما ذكره السلف قبل قليل، فما يكون فيه إشكال، وفي النهاية سيكون ما حرره الطبري وذكره في المآل والنتيجة واحد مع ما ذكره من حكم بعبارة النسخ، لأنه لا يكون مراده بذلك النسخ الأصولي. نعم. أنا أول ما نسخ الله من القرآن قبل ذلك أن رسول الله كان يدعو وينظر إلى السماء أنزل الله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهه. نعم. قوله تعالى فولوا وجوهكم شطرة. طيب. يشير ابن عباس إلى أن الله نسخ القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. نعم. ثم كأنه هنا خرج من سياق النسخ. ماذا قال بعدها؟ قال فارتاب من ذلك اليهود، كأنه يشير إلى اعتراض اليهود. نعم. يشير إلى أن الآيات القادمة نسخت الآيات السابقة. نعم. قال فارتاب من ذلك اليهود وقالوا ما ولاها من قبلة التي كانوا عليها فأنزل الله، فكأن هذه الآيات التي هي قل لله المشرك والمغرب مؤيدة رادة على اليهود لا نسخة للآيات السابقة. جميل، ممكن، صحيح، هذا كلام صحيح، هذا أدق، وتكون مؤيدة ليش؟ للنسخ، يعني مؤيدة، إيه نعم، مؤيدة لنسخ القبلة، صحيح، لأن الآن النسخ لم يقع في هذه الآية نفسها، وإنما وقع، وإنما كان حديث عن ما وقع من النسخ كيف اعترض اليهود عليه، فأنزل الله فأينما تولوا فثم وجه الله ردا عليهم. لكن كلام قتاده لا، هو يتكلم عن نسخ هذه الآية بالذات، صحيح، كلام جميل. نعم، تكمل بقية الآية عشان نقف عليها شيء. وأما قوله فإنما فإن معناه فحيثما، وأما قوله تولوا فإن الذي هو أولى بتأويله أن يكون تولون نحوه وإليه، كما يقول القائل وليت وجهي نحو كذا ووليته إليه، بمعنى قابلته وواجهته. وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الآية لإجماع الحجة على أن ذلك تأويلها وشذوذ من تأولها بأنها بمعنى تولون عنه فتستدبرونه، ففي الذي تتوجهون إليه وجه الله بمعنى قبلة الله. وقوله تولوا مجزوم بحرف الجزاء، وهو قوله فأينما، وأما قوله فثم بمعنى هنالك. واختلف في تأويل قوله فثم وجه الله، فقال بعضهم تأويل ذلك فثم قبلة الله، يعني بذلك وجهه الذي وجههم إليه. ذكر من قال ذلك، وأسند عن مجاهد فثم وجه الله قال قبلة الله، وأسند عن إبراهيم عن مجاهد قال حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها. وقال آخرون معنى قوله فثم وجه الله فثم الله، وقال آخرون معنى قوله فثم وجه الله فثم تدركون بالتوجه إليه رضا الله الذي له الوجه الكريم، وقالوا عنا بالوجه ذو الوجه. وقال قائل هذه المقالة وجه الله له صفة، فإن قال قائل وما هذه الآية من التي قبلها؟ قيل هي لها مواصلة، وإنما معنى ذلك ومن أظلم من النصارى الذين منعوا عباد الله مساجده أن يذكر فيها اسمه وسعوا في خرابها، ولله المشرق والمغرب فأينما وجهتم وجوهكم فاذكروه فإن وجهه هنالك، يسعكم فضله وأرضه وبلاده ويعلم ما تعملون، ولا يمنعكم تخريب من خرب مساجد الله ببيت المقدس، ومنعهم من منعوا من ذكر الله فيها أن تذكروا الله حيث كنتم من أرض الله تبتغون به وجهه. نعم، طبعا واضح هذا أنه دخل في أسباب أو في مناسبات الآيات، وهي قضية الخطاب، لأنه الآن يرى أن الخطاب واحد، فاضطر إلى هذا أنه إيش العلاقة بين هذه الآية وبين ما قبلها، لأن الآية التي قبلها عن من منع مساجد الله، وهذه حديث عن ماذا؟ عن التوجه بالقبلة إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا فقط عندنا مسألة لأشار إليها في قضية الإجماع، لما قال لإجماع الحجة وشذوذ من تأولها بأن المعنى تولون، لكنه لم يذكر من قال بهذا القول، يعني لم يذكر من قال بهذا القول. في الغالب أنه حينما لا يذكر القائد مثل هذا المقام أنه لا يكون في الغالب أنه من أقاويل السلف، فاحتمال أن يكون أحد أقاويل أهل اللغة أو غيرهم من أهل البدع فيرده كما هو معروف من منهجه. نعم. صلى الله عليكم. قال: القول في تأويل قوله جل ثناؤه إن الله واسع عليم، يعني بقوله واسع يسع خلقه كلهم بالكفاية والإفضال والجود والتدبير، وأما قوله عليم فإنه يعني أنه عليم بأعمالهم لا يغيب عنه منها شيء ولا يعزب عنه علمه، بل هو بجميعها عليم. نعم. طبعا هذا نفس الفكرة ذكرت لكم سابقا في قضية معاني أسماء الله الحسنى عند الطبري، كما تلاحظون هو فسر معنى واسع وفسر معنى عليم، ولو كان واحد أخرجها كمعجم يعني معجم أسماء الله الحسنى ومعانيها عند الطبري فسيجمع مثل هذه الأمثلة، خصوصا أن تكرر قد يكون في بعضها زيادة عن بعض. لعلنا نقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.